الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، من أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة تقوى الله تبارك وتعالى. تقوى الله هي أجمل ما يتزين به عبد من عباد الله، ولباس التقوى ذلك خير، أجمل لباس وأفضل ثياب، وأحلى ما يكون أن يكون العبد تقيا لله سبحانه. وكذلك ربنا وصى بها الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ومن يتق الله تعالى لا يقع في كربة قط إلا فرجها الله عنه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويأتيه وتأتيه الأرزاق من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل رب العزة جل جلاله للمتقي يسرا بعد عسر، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وكذلك من يتق الله تعالى، الله تعالى يمحو عنه سيئاته ويغفرها الله تعالى له، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أعظم أجر يناله هو المتقي، أعظم أجر في الدنيا والآخرة هو لذاك العبد الذي اتقى الله تعالى. ولذلك أيها الأحبة الكرام، ربنا جعل أكرم الناس إنما هم المتقون. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس أغناكم ولا أعلاكم منصبا ولا أجلدكم وأقواكم بدنا، إنما التقي هو الولي، التقي هو الذي يتولاه الله سبحانه، سواء كان فقيرا أو غنيا، سواء كان رئيسا أو مرؤوسا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سئل رسول الله: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. أكرم الناس أتقاهم، صلوات ربي وسلامه عليه. وكان يسأل ربه قائلا: اللهم إني أسألك الهدى والتقى. سيد المتقين يسأل ربه التقوى عليه الصلاة وأتم السلام. وكان دائما أبدا في خطبته يقول: أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ويتلو على الناس آيات التقوى عليه الصلاة وأتم السلام. وأوصى ربنا تعالى الذي يخاف على أولاده من بعده أن يتق الله ولا يخاف، فرب العزة يتولاهم في حياته وبعد مماته. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زودنا التقوى بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. كان سلفنا الصالح إذا أراد المسافر أن يسافر قالوا: لو زودك الله التقوى، هي أفضل ما يتزود به العباد. ولذلك ربنا قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اللهم زودنا التقوى بكرمك وجودك جميعا يا كريم، واجعلنا من عبادك الصالحين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، المتقي لا خوف عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يخاف إذا خاف الناس، لأن قلبه مطمئن بربه، واثق لموعوده، يعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن الغنى يتبع الفقر. هكذا قال الله سبحانه لعباده وأوليائه: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك السلف الصالح يفسرون التقوى بقولهم: هي فعل المأمور وترك المحظور، فعل المأمورات وترك المنهيات. وكذلك العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. فاللهم إنا نسألك التقوى يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وثبت الجميع على دينك يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبنا بالتقوى والإيمان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا تزغ قلوبنا أبدا بعد إذ هديتنا. اللهم أعِن لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعداء، واحفظ بلاد المسلمين جميعا، واجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.